الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قلنا على مسألة زيارة القبور وما فيها، وكيف الشيطان يضل ابن آدم في مسألة القبور وكيف أنه يضلهم. احنا قلنا أن آية الكرسي تمنعه منهم، صحيح، ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يحفظه منهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ديت ديت. ومنها أن يستعيذ بالعوض الشرعية، فإن الشياطين كانت سلوا في من يحب من أجل أن يفتنه، فإن الشياطين قد تعرض له، كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعودة المعروفة لدمرها. حديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل، الله أكبر، نعم ليس شرطا في الولاية عدم الجناية أبدا، أنه سأل رجل عبد الرحمن بن جيع بن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم الشيطان معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال محمد قل ما أقول، قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت النار وهزمهم الله جل في علاه. وثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال نحن ما زلنا في هذا الباب، هو الزيارة الشركية التوسل في غير ما شرع الله جل في علاه. قال الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جاء يفتك بالبارحة، اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاصئا. وأنا عشت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. أخرجه النسائي. ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس، يقول حتى وجدت برد أنا لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. وفي صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ووصى يده حتى كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من صلاته قلنا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع الشياطين، شياطين الإنس والجن، بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال من أعظمها الصلاة والجهاد وغير ذلك والأذكار، فالإنسان يردهم بذلك. أما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به، يعني أمر الأنبياء به من عبادة الله وحده ولا شريك له واتبع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فهذا من تلاعب الشياطين بهم. إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. منها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، ومنها أن يقول لذلك الشخص أنت فلان واقسم عليه بالأقسام المغلظة من أجل أن يكشف أمره، يعني هو جني أم لا. كل ذلك يأتي به المصنف من أجل بيان أن الجن يمكن أن يتمثل فيعمي على هذا. وقال جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمن من عصمه الله وعلم أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر الجيلاني في حكايات المشهورة عندما قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قلت له فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال يا عبد القادر نجوت من يفقه مني بفقهك في دينك وعلمك، الله أكبر، أبو نازلاتك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا فقيل له كيف علمت أنه الشيطان؟ قال يقول لي حللت لك ما حرمت على غيرك، فقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، لأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا هو أنا. من هنا من اعتقد وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله في اليقظة، منهم طبعا يعني ما، وكثير منهم يظن أنه نبي أو أنه الخضر، وده موجود عندنا المتصوفة عندنا يعني لهم أحوال قاتلة. أنت ترى رجل يترك الناس ويذهب بعيدا ثم يرجع يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. شوف هذا كلام يقوله تصريحا ليس تلميحا. وأخذ ابن تيمية يتكلم في هذه المسألة كثيرا فيها، قال وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول له روحانية، هي روحانيات الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، ويظن بعضهم أنهم الملائكة، إنما هو من الجن أيضا يغونهم وشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكشف بها، وتارة يؤذون من يريد أداه بقتل وتمريض وغير ذلك. سبحان الله، ومن استعان بالجن قد أشرك بالله شركا عظيما. وطارة يجلبون له من يريده من الإنس، وطارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فأعتقد أنه من كرامة الأولياء وإنما هو يكون مسروقا. سبحان رب العظيم. وطارة يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به، فأعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين ولا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا من الصفا. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت ولا يحرم إذا حاد الميقات، ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما. كل هذا من تلاعب الشياطين به، السحر والكهانة. وقد بص الكلام أو بص كان في غير هذا الموضع، وعند المشركين عباد الأوثان ومنهم النصارى مبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلال، أعوذ بالله. هناك أيضا من قال بالاستعانة بالجن المسلم وغار، كما الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم يرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان وأجلهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي يكلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو الجن والشياطين. منهم من يقول هو ملك من الملائكة والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم في موضع الشرك من واقع الحكايات تعرفها من هناك وقت له يطول وصفه. وأهل الجاهلية نوعان، نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات للأولياء، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم حتى يعني يكشف الله لنا على هؤلاء أهل الكشف وأهل التصوف، لأن هؤلاء هم الذين ضلوا وأضلوا في هذا الباب. وما زلنا في خط آخر نتكلم فيه على التوسل المشروع حتى نأتي للتوسل الممنوع، لأنه مقصود من الرسالة والكلام على أدلتهم التي يتمسكون بها ويقولون بأن هذا للتوسل يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.